بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 36 من دروس شرح متممة الآج الرومية. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المخفوضات من الأسماء. في هذا الباب سيذكر المؤلف مسألتين، وقبل أن أدخل لبيان هاتين المسألتين فإني أنبه على مسألة تخص هذا الباب، فأقول: الاسم المخفوض أو المجرور، فهو مهما كان موقعه، يعني إذا كان مجرورا بحرف أو كان مجرورا بالإضافة أو كان مجرورا بالتبعية كما سيبين المؤلف، فإن الاسم المجرور لا يخرج عن نوعين، إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. فإن كان الاسم معربا فإنه لا يخرج عن الأنواع الستة من الأسماء المعربة، وهي الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وجمع المذكر السالم والمثنى والأسماء الخمسة. وبالتالي فلا بد أن تكون علامة الجر تناسب هذا النوع الذي جاء مجرورا. فإن كان الاسم المجرور اسما مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم فإنه يجر بالكسرة. تقول: مررت بزيد ومررت بالرجال ومررت بالمعلمات. إلا إذا كان الاسم المفرد أو جمع التكسير ممنوعين من الصرف فإنهما يجران بالفتحة، فتقول: مررت بعائشة ومررت بمساجد. أما إذا كان الاسم المجرور مثنى أو جمع مذكر سالم أو من الأسماء الخمسة فإنه يجر بالياء، فتقول: مررت بالمهندسين وبالمعلمين، وتقول: مررت بأبيك. أما النوع الثاني فهو الاسم المبني، أي أن يكون الاسم الذي وقع موقع المجرور هو اسم مبني، فإن الذي عليك هو أن تبين نوع هذا الاسم ثم تشير إلى المحل الإعرابي لهذا الاسم. بمعنى لو قلت: مررت بك، تقول: الباء حرف جر والكاف هنا. أولا تبين نوع المبني هذا وهو الضمير، فتقول: ضمير، ثم تقول: مبني في محل جر، لأن المبني لا تظهر عليه حركات الإعراب، فبالتالي أنت ملزم فقط بأن تبين في حالة الإعراب، أي وأنت تعرب، أن تبين فقط نوع هذا المبني وتشير إلى المحل الإعرابي لهذا المبني. كذلك لو قلت: مررت بالذي قام، تقول: الباء حرف جر، الذي اسم موصول. الآن بينت نوع المبني، اسم موصول مبني في محل جر، وهكذا في بقية المبنيات. إذا تقرر هذا فإننا نعود إلى كلام المؤلف. في بداية الكلام ذكر المؤلف المواقع التي إذا وقع فيها الاسم أصبح مجرورا، وقد ذكر ثلاثة من هذه المواقع. بدأ المؤلف فقال: المخفوضات ثلاثة، مخفوض بالحرف يعني بحرف الجر، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فهذه ثلاثة مواقع، لكل موقع باب مستقل: حروف الجر، الإضافة، التوابع. في هذا الباب، باب المخفوضات، سيتكلم عن بابين: حروف الجر وباب الإضافة. أما التوابع فسيأتي لها باب مستقل لاحقا. الآن ذكر المؤلف هذه المواقع، وبين أن هذه المواقع يعني بعد حرف الجر والإضافة والتبعية يكون الاسم مجرورا، ولكن انتبه، علامة الجر ستختلف على حسب نوعية الاسم المعرب الذي أمامك. نأخذ مثالا على ذلك. مثال اجتمعت فيه هذه الثلاثة وهي البسملة، قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الباء حرف جر، واسم اسم مجرور بالباء، هذا نوعه مجرور بالحرف. بسم الله، لفظ الجلالة، بسم الله لفظ الجلالة مجرور بالإضافة، لأن اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه. إذن الأول مجرور بحرف والثاني مجرور بالإضافة. الرحمن مجرور كذلك لكنه بالتبعية، يعني أنه نعت للفظ الجلالة، والنعت يتبع المنعوت. فهذه الثلاثة إذن اجتمعت في البسملة. بعد أن قرر المؤلف المواقع التي يجر فيها الاسم، بدأ الآن ببيان الباب الأول أو الموقع الأول، وهو حروف الجر أو الاسم المجرور بحروف الجر. هو سيتكلم في هذا الموقع أو في هذا الموضع عن حروف الجر، وسيذكر فيها مسألتين. المسألة الأولى: أقسام حروف الجر من حيث الاختصاص وعدمه. المسألة الثانية: في حكم حروف الجر إذا اتصلت بماء الزائدة، هل يبقى عملها أم أنما تكفها عن العمل؟ هاتان هما المسألتان اللتان سيتكلم عنهما المؤلف. المسألة الأولى، قبل أن نأتي لها، هناك عبارة ذكرها المؤلف، وهي أنه عدد حروف الجر فقال: فالمخفوض بالحرف، هذا الباب الأول باب المخفوضات بالحرف أو بالحروف أو حروف الجر. فالمخفوض بالحرف هو ما يخفض بمن، سيعدد الآن حروف الجر المشهورة، ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام، هذه سبعة، والكاف وحتى والواو والتاء ورب ومذ ومنذ، إذن هذه أيضا سبعة، سبعة وسبعة 14 حرفا. قسمتها سبعة وسبعة لأن المؤلف سيقسمها لذلك بهذا الشكل لأحكام تخصها. الآن بعد أن ذكر المؤلف حروف الجر المشهورة قال: فالسبعة الأول، الآن بدأ التقسيم، سيبين تقسيم هذه الحروف من حيث الاختصاص وعدمه. ما معنى الاختصاص وعدمه؟ يعني هناك حروف جر لا تختص بشيء، تدخل على الأسماء الظاهرة وعلى الضمائر، هذا قسم. القسم الثاني يدخل فقط على الظاهر ولا يدخل على الضمائر، هذا قسم ثاني. وهذا القسم الثاني أيضا ينقسم إلى أربعة أنواع، لأن منها ما يختص يعني من هذه الأسم من هذه الحروف ما لا يختص باسم ظاهر يدخل على أي اسم ظاهر. والنوع الثاني يختص باسم ظاهر معين كلفظ الجلالة ورب مضافا للكعبة وياء المتكلم. والنوع الثالث حرف يختص بالزمان. والنوع الرابع حرف يختص بالنكرات غالبا. سنذكر ذلك بالتفصيل والبيان مع المؤلف رحمه الله تعالى، لكن هذا هو التقسيم بشكل عام لهذه المسألة. أعيد مرة أخرى، هذه المسألة تقسيم حروف الجر من حيث الاختصاص وعدمه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول حروف لا تختص بشيء بل تدخل على الظاهر وعلى المضمر، وهي سبعة سنذكرها. القسم الثاني حروف تختص بالظاهر ولا تدخل على الضمائر، وهي أيضا سبعة. وهذا القسم الثاني أربعة أنواع. النوع الأول نوع يختص بظاهر معين وهو لفظ الجلالة ورب مضافا للكعبة وآياء المتكلم. النوع الثالث مختص بالزمان. النوع الرابع مختص بالنكرات غالبا. سنبين ذلك مع المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله فالسبعة الأول يقصد من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام، فهذه هي السبعة الأول التي ذكرها من حروف الجر. ما بها هذه السبعة؟ قال فالسبعة الأول تجر الظاهر والمضمر، يعني غير مختصة. والآن سيبدأ المؤلف سيذكر أمثلة عن هذه السبعة، على هذه السبعة، مرة جاءت تجر ظاهرا ومرة تجر مضمرا، وهي في الأمثلة واضحة لا تحتاج إلى تعليق. كل مثال مع كل حرف ستجد الحرف نفسه يجر ظاهرا ويجر مضمرا. نبدأ على بركة الله. يقول رحمه الله تعالى نحو ومنك ومن نوح، إلى الله مرجعكم إليه مرجعكم، لتركبن طبقا عن طبق. وقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. لاحظوا أن الحرف جاء جارا لاسم ظاهر وجارا في لاسم مضمر. وعليها وعلى الفلك، وفي الأرض آيات، وفي الأرض آيات. قال وفيها ما تشتهيه الأنفس، مرة جرت الظاهر وهو الأرض وجرت المضمر وهو الهاء. آمنوا بالله، ثم قال آمنوا به، لاحظوا الجر، جر اسم الظاهر وجر الضمير. وقال لله ما في السماوات، وقال له ما في السماوات. هذا هو القسم الأول. أما القسم الثاني وهو الذي يختص بالأسماء الظاهرة فقال عنه وأما السبعة الأخيرة، ويقصد بها الكاف وحتى والواو والتاء ورب ومذ ومنذ. فقال وأما السبعة الأخيرة تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر. وقد قلت إن هذا القسم له أربعة أنواع. الآن سيبدأ المؤلف ببيان هذه الأربعة الأنواع. فقال فمنها، أي من هذا القسم الذي يختص بالظاهر، فمنها ما لا يختص بظاهر بعينه، هذا النوع الأول، وهو الكاف وحتى والواو، ثلاثة من الحروف لا تختص بظاهر بعينه، الكاف وحتى والواو. نحو وردة كالدهان، وقوله وزيد كالأسد. وقد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر، يعني الكاف هي الأصل أنها تدخل على الظاهر، ولكن ورد في الشعر أنها دخلت على الضمير، وهو قليل لا يقاس عليه. ونحو حتى مطلع الفجر، وقولهم أكلت السمكة حتى رأسها بالجر، يعني تكون حتى هنا حرف جر والذي بعدها اسم مجرور. ونحو والله والرحمن، هذا مثال على الجر بالحرف الواو. إذن ثلاثة من الحروف لا تختص بظاهر بعينه، وهي الكاف وحتى والواو. النوع الثاني ما يختص بألفاظ معينة، وهي لفظ الجلالة ورب مضافا للكعبة، يعني رب الكعبة، أو لياء المتكلم، يعني مختص بهذه الثلاثة الأشياء، وهو حرف واحد وهو التاء. تقول تالله وتربي الكعبة وتربي. التاء إذا من حروف الجر تختص بهذه الثلاثة فقط، ولا تجر اسما غيرها. وندرة الرحمن وتحياتك، وندرة الرحمن وبعدها أيضا تحياتك، فهذه نادر لا يقاس عليها، فتبقى أن التاء مختصة بلفظ الجلالة وبرب مضاف للكعبة وبلياء المتكلم. إذن هنا أراد المؤلف أن يبين النوع الثاني، وقلت في المثال الأخير الرحمن وتحياتك، يعني إيش هنا كأنه قسم بالحياة، تحياتك. فهنا يعني دخولها على هذين اللفظين لا يعني خروجها عن الاختصاص بلفظ الجلالة ورب مضافا للكعبة ويا المتكلم. نعم. ومنها النوع الثالث ما يختص بالزمان، وهو مذ ومنذ. نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة أو منذ يومين، هذان الحرفان يجران الزمان فقط. الرابع ما يختص بالنكرات غالبا، وهو رب. نحو رب رجل في الدار. وقد تدخل الآن، ذكر المؤلف أنها تختص بالنكرات غالبا، إلا أنها قد تدخل على ضمير، يعني قليلا تدخل على ضمير غائب ملازم للإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى. الآن هو قرر أن رب تدخل على النكرات في الغالب، وذكر أن رب قد تدخل على قلة على ضمير، وهذا الضمير الذي تدخل عليه رب له مواصفات وشروط لابد أن تطبق. هذه الشروط هي في الضمير، وأيضا يتعلق بها بالتمييز الذي بعدها. قال هذا الضمير لابد أولا أن يكون مفردا ومذكر، والضمير المفرد المذكر هو الهاء. والشرط الثالث التفسير بتمييز بعده، يعني لابد يأتي تمييز يفسر هذا الضمير، ما المراد بهذا الضمير، وهذا التفسير بعده مطابق للمعنى، لأي لمعنى الضمير. بمعنى كقوله الآن سيذكر مثال، هو ذكر مثال سنطبق عليه. قال ربه فتية. لاحظوا الآن رب دخلت على الضمير، هذا الضمير لاحظوا التفسير، التمييز الذي بعد الضمير جمع فتية، ومع ذلك الضمير مفرد ومذكر، ربه مفرد ومذكر. إذن الإفراد والتذكير هذان الشرطان وجدا في المثال، والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى، يعني أن هذا الضمير المفرد قد تأتي به ويراد به الجمع، وقد يراد به التثنية. الذي يبين هذا المراد هو التمييز. إذا قلت ربه فتية عرفنا أن الهاء هنا المراد منها الجمع، وإذا قلت ربه رجلين فعرفنا أن المراد بالهاء هنا الضمير التثنية، وإذا قلت ربه نساء فنعرف من خلال التمييز أن المراد بالضمير هو الجمع. إذن التمييز فائدته أنه يحدد المراد من هذا الضمير الذي لزم الإفراد والتذكير، ولذلك هذا هو معنى قوله مطابق للمعنى، يعني التمييز يطابق لمعنى الضمير، يعني يبين معنى الضمير. أما الضمير فإنه يلزم الإفراد والتذكير ولا يطابق التمييز في حالاته اللفظية. هذا هو المشهور عند النحويين. بعد أن انتهى المؤلف من بيان القسم الثاني ذكر مسألة تتعلق بربة، وهي مسألة حقيقة ممكن أن نجعل لها عنوانا ونقول حكم حذف حرف الجر مع بقاء عمله. هنا ذكر حكم ربة فقط، والقاعدة أن حروف الجر لا تعمل محذوفة في اسم صريح، لا تعمل محذوفة إلا مع ربة بالشروط التي سيذكرها. هذه هي المسألة التي أو الفرعية التي يعني تكلم عنها المؤلف في ذيل المسألة الأولى، فقال وقد تحذف ربة ويبقى عملها. لاحظوا ويبقى عملها، هذا لا يكون مع غير ربة، فليس عندنا حرف جر يحذف ويعمل في اسم صريح ويبقى عملها بعد إيش الواو. إذن هذا مشروط ومحدد بأمور معينة، تحذف ربة ويبقى عملها بعد حروف معينة بعد الواو، كقوله وليل كموج البحر أرخى سدوله، والمعنى ورب ليل. وبعد الفاء كثيرا، كقوله فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع، فمثلك أي فرب مثلك. وبعد بل قليلا، كقوله بل مهمه قطعت بعد مهمه، أي مكان شاسع، بل رب مهمه، التقدير بل رب مهمه، والمراد بمهمه المكان الشاسع، نعم كالصحراء. وبدونهن أقل، يعني حذف رب وبقاء عملها من غير هذه الحروف الثلاثة السابقة يكون أقل بقليل، فمنه قول الشاعر رسم دار وقفت في طلله، رسمي يعني رب رسمي. لاحظوا حذفت رب وبقي عملها ولم تأتي بعد الفاء أو بل أو الواو. هنا انتهى المؤلف من بيان المسألة الأولى، وهي في أقسام حروف الجر من حيث الاختصاص وعدمه. المسألة الثانية في حكم هذه الحروف إذا اتصلت بما الزائدة، هل يبقى عملها أم لا يبقى؟ هذا ما سنراه في كلام المؤلف. يقول رحمه الله تعالى: وتزاد ما بعد، ها بعد كم حرف؟ هل بعد جميع الحروف؟ سيذكر فقط بعد حروف معينة. وتزاد ما بعد من وعن والباء، هذه الثلاثة تزاد بعدها ما، فلا تكفهن عن العمل، فلا تكفهن عن عمل الجر، يعني يبقى عملها. الأمثلة على ذلك كقوله تعالى: مما خطيئاتهم، من وما، من حرف جر وما زائدة صلة للتأكيد، وخطيئاتهم مجرور بالكسرة. فإذا من حرف الجر بقي عمله مع أنه متصل بما. كذلك عما قليل، عن وما، وبقي عملها فجرت قليل. فبما نقضهم كذلك، الباء جرت الاسم نقضهم مع أنها متصلة بما. إذن ثلاثة من الحروف تتصل بما فلا تكفهن عن العمل، بل يبقى عملها، وهي من، عن والباء. هنا قال بعد أن قرر الحروف التي إذا اتصلت بما بأنها لا تكفها عن العمل، قال: هناك حروف سيبينها قد تكفها عن العمل. فقال: وتزاد ما بعد الكاف وربا، يعني عندنا حرفان الآن تزاد بعدهما ما، وسيختلف الحكم. قال: وتزاد ما بعد الكاف وربا، فالغالب أن تكفهما عن العمل، الغالب أنها تكفهما عن العمل. حسنا، لو كفتهما عن العمل ما الذي سيحصل؟ قال: فتدخلان حينئذ على الجمل، يعني بدل أن تدخل على اسم ستدخل على جملة، فبالتالي الجملة ستكون مستقلة، وبالتالي فإن عمل هذين الحرفين سيبطل، لأن هذه الحروف تعمل في الأسماء ولا تعمل في الجمل. إذن إذا دخلت ما على الكاف وربا وكفتهما عن العمل، فإنهما يدخلان على الجمل، سيكون ما بعدهما جمل مستقلة، فعل فاعل أو مبتدأ وخبر. نأخذ أمثلة على ذلك كقوله: أخ ماجد لم يخزني يوم مشهد، كما سيف عمرو لم تخنه مضاربه. لاحظوا: كما سيف عمرو، الكاف هنا حرف جر، وما زائدة كفتها عن العمل، ولذلك رفع ما بعدها على أنه مبتدأ وما بعده خبر، فأصبحت جملة مستقلة، كما سيف عمرو. وكقوله: ربما أوفيت في علم يرفعا ثوبي شمالات. الشاهد: ربما أوفيت. الآن لاحظوا، ربما جاءت بعدها أوفيت وهي فعل، فدل على أن ما قد كفت رب العمل. قال: وقد لا تكفهما، يعني الغالب أنها تكفهما عن العمل، ولكن قد لا تكفهما، يعني يبقى عملهما، كقوله: ربما ضربة بسيف ثقيل. لاحظوا: رب دخلت عليها ما، ومع ذلك عملت في ضربة فجرتها، فإذا الماء هنا لم تكفها عن العمل. وقوله: وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. الشاهد: كما الناس، الكاف حرف جر وما زائدة، والناس اسم مجرور بالكاف، فإذا هي لم تكفها عن العمل فأصبحت مجرورة بها ومجروم عليه وجارم مجروم خبر أنه أي أنه مجروم عليه وجارم. هنا انتهى المؤلف من بيان المسألة الثانية في حروف الجر وهي حكم دخول ما الزائدة عليها. فقلنا فيها حكمان: الحكم الأول أن هناك ثلاثة من الحروف تدخل عليها ما فلا تكفهن عن العمل، وهي أي هذه الحروف من وعن والباء، وهناك حرفان تدخل عليهما ما فالغالب أنها تكفهما عن العمل وهما الكاف وربا، وقد لا تكفهما عن العمل فيبقى عملهما. بذلك نكون قد انتهينا من الباب الأول من باب المخفوضات وهو ما يتعلق بحروف الجر. أذكر بأن هذا الباب فيه مسألتان المسألة الأولى في أقسام حروف الجر من حيث الاختصاص وعدمه، وقلنا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حروف لا تختص بظاهر ولا مضمر بل تدخل على الظاهر والمضمر، وهي السبعة الأول من الحروف التي ذكرها المؤلف. والقسم الثاني الحروف تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر، وهي السبعة الأخيرة من الحروف التي ذكرها المؤلف في كتابه. وهذا النوع قلنا أو هذا القسم فيه أربعة أنواع: النوع الأول لا يختص بظاهر بعينه وهي الكاف وحتى والواو، والنوع الثاني نوع يختص بلفظ الجلالة ورب مضافا للكعبة ولياء المتكلم وهو التاء فقط، والنوع الثالث ما يختص بالزمان وهو مذ ومنذ، والنوع الرابع ما يختص بالنكرات وهو ربا. ثم بعد ذلك تكلمنا عن حكم حذف حرف الجر مع بقاء عمله، وذكرنا قاعدة عامة أن حروف الجر لا تحذف ويبقى عملها في اسم ظاهر إلا مع ربا فقط بعد أشياء معينة وحروف ثلاثة محدودة، وهي بعد الواو والفاء وبل، وإذا جرت من غير أن تسبق بهذا فهو قليل. المسألة الثانية هي في حكم دخول ما على هذه الحروف. قلنا أنها تدخل على ثلاثة من الحروف فلا تكفهن عن العمل، وهي من وعن والباء، وتدخل على حرفين فتكفهما عن العمل في الغالب وهما الكاف وربا، وقد لا تكفهما. وفي النهاية أذكر بالمسألة الأولى التي ذكرتها في بداية الشرح، وهي أن الاسم المجرور سواء كان مجرورا بحرف أو بالإضافة أو بالتبعية لا يخلو أو لا يعدو أمرين: إما أن يكون معربا أو يكون مبنيا. إن كان معربا فلا يخرج عن الأنواع الستة من المعربات، فبالتالي لابد أن تكون علامة الإعراب تختص أو تناسب النوع الكلمة الموجودة، الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم فهذه تجر بالكسرة، إلا إذا كان المفرد وجمع التكسير ممنوعين من الصرف فإنهما يجران بالفتحة. أما المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة فإنها تجر بالياء. أما إذا كان من النوع الثاني وهو الاسم المبني، إذا كان المجرور اسما مبنيا فما عليك في الإعراب إلا أن تقول أن تبين نوع المبني، كأن تقول ضمير أو اسم إشارة أو اسم موصول، ثم تقول مبني في محل جر. وهذه قاعدة في المبنيات، دائما عندما تريد أن تعربها فإنك تبين أولا نوعها يعني من أي أنواع المبنيات، ثم تبين محلها الإعرابي، اسم موصول مبني في محل كذا، في محل نصب، في محل جر، في محل رفع، على حسب موقعه في الكلام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.